بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامج ثلاث دقائق أسرية. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الشك والتجسس بين الزوجين. في ليلة كانت نائمة مع زوجها، تقول أنها كانت تضع الجوال بقرب السرير، وفي منتصف الليل أتت مكالمة، وحرصا منها على أن يعني لا تزعج زوجها فتوقظه من النوم، أخذت دق الجوال عليها وأخذته بسرعة وذهبت إلى الصالة. هي ناوية أنها طبعا ما تبقى الزوج يعني ينزعج وهو نائم. أما الزوج فأحس بدقة الجرس، جرس الهاتف، ولحق الزوجة إلى الصالة وأخذ الجوال منها لكي يستمع إلى الطرف الآخر. شك. وطبعا كان الطرف الآخر هو أخو الزوجة، هو في مبتعث، وبالتالي مع فارق الوقت لم يراعي فارق الوقت، فاتصل على أخته في منتصف الليل. القضية لم تنتهي إلى هذه، لأنه الزوجة طبعا اتخذت موقف، وربما هذا الموقف كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير، يعني ازدادت الخلافات نتيجة لهذا الشك الذي كان في غير مكانه، وبالتالي وقع الطلاق. وأيضا يعني من الجانب الآخر، يعني قد يعني يبعث الشك في أحد الأزواج أنه يروح يبحث، والله عز وجل يقول ولا تجسسوا، فيأخذ مثلا الجوال ويفتح بكلمة السر وإلى آخره، يحاول أن يطلع على أسرار طرفه الآخر سواء كان زوجة أو زوج، وهذا غير مشروع ولا يجوز. الأصل في المسلم أن لا يتجسس، كما قال عز وجل ولا تجسسوا ولا تجسسوا. وأخبركم أيها الأزواج بأن التجسس لم يأتي بخير لمن تجسسوا، مرت علي يعني مئات المشكلات والتجسس لم يأتي بخير. تعاملي مع زوجك وتعامل مع زوجتك بحسن نية وببياض صفحة. أسأل الله عز وجل أن يسعدكما في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.